الوجه التاسع قوله في حديث عبد الله بن زيد: الرجل خرج مخرج الغالب فالمرأة مثله. وغلب في الشرع مخاطبة الرجال بالأحكام، لماذا؟ إيش غلب في الشرع مخاطبة الرجال بالأحكام؟ أيوة، مرأة تابع الرجل قربه صلى الله عليه وسلم. إيش؟ لأن يصرحون بذكر النساء، لأن الرجال أقدر عليها والمتعلق بهم منها أكثر، لأن الرجال أقدر عليها والمتعلق بها منهم منها والمتعلق بهم منها أكثر، يعني الرجال أقدر على الأحكام من النساء بنص القرآن. وكذلك يتعلق بذمم الرجال من الأحكام ما لا يتعلق بالنساء، مثل إيش؟ الجهاد. الجهاد. طيب لو قال قائل: وكذلك يتعلق بالنساء أحكام ليست للرجال، مثل الحيض والرضاع وغيره، قيل في الجواب: ما تعلق بالرجال وحدهم أثقل مما يتعلق بالنساء وحدهن، بل جاءت الشريعة بمراعاة حال المرأة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.